ما قلنا ضعيف عند من لا تثبت به الحجة عند ما لا تثبت به الحجة عند بعض الناس فما يقولون في من أراد الإنسان من دخول الخلاء بشيء في ذكر الله يجيزونه ولا يجيزونه فجاء إنسان ما تعرف الحجة أراد الإنسان دخول في ذكر الله فما هو شيء في ذكر الله جائز لغير جائز صار من الحديث كلمة جائز وغير جائز أحكام شرعية ها ولا يصح الإنسان يقول جائز ولا جائز إلا إذا كان شيء محتاج لا يصح له كلمة جائز يعني الله أجاز لك لا بد من دليل إذا قلت غير جائز يعني محرم أو مكروه لا بد من دليل ما يصح هذا إنك لعبد الله ولو لم يرد شيئا من ذلك إيش نقول إذا لا من السؤال إذا وجه لكم ما ورد في هذا الشيء أثر من عرف من خلاص إذا وجدنا حديث كذلك ورد الدخان في الحديث ما يقال كثير في المسألة ما ورد فيها شيء ما ورد في التلفزيون حديث ما يقول ما ورد فيها انظر قصر في غفظه لم يرد لكن الله عز وجل ما ترك شيء دون غفظه لا يوجد في الكون شيء من أفعال الإنسان إلا هو مغفل بإحدى أحكام الخمس فالأحكام إما أن ينص على عينها أو لا ينص على عينها تأتي بعمومات يعني أحكام عامة تدخل فيها تلك الجزئيات أحكام عامة تدخل فيها تلك الجزئيات فننقل حكم عام يدخل فيه هذه الجزئية أنه لا يجوز الدخول في بيت الخلاء شيء ذكر الله عرفت ولا عرفت السؤال ويقال أن الأصل فيما في ذكر الله عز وجل وما يتعلق بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى أن تجلى وتعظم وتذكر في مكان غير مصدر لا يصح في الأماكن الخبيثة المستقرة جدا يجلس فيها حين يذكر الله طيب لابد أن تنظر لأنها جولة في ذكر الله عز وجل ما يصح تصلي في المقبرة ولا في الحمام ولا في المجزرة ولا في المجزرة ولا مكان طاهر ولا مكان طيب ما يصح تذكر الله في هذه الأماكن التعظيم والزلف الاجتماعات العامة التي أطاع لله يسمى فيها الاغتسال فيها الوضوء وكذلك يوجب الوضوء عند ذكر الله عز وجل فتكون هذه في الأماكن خالف التعظيم ولا ما يخالف خالف التعظيم عرفنا هذا من الأدلة العامة ومنها قوله سبحانه ومن يعظم شعائر الله فإنها تفرض قلوبها كل ما كان شعيرة لله من واجب ومستحب تعظيم من التقوى هذا من باب التقوى لا لو سأل الإنسان قال الآن لو معك مصحف وخشيت ضياع لو خليته خارج حمامات فرض وميضة وانت لا تستغني عنه ولا تملي غيره كيف تسوي هذا؟ هذه بالضرورة جائزة لأنه لما قصد امتحانا لم يقصد امتحانا لو كان معك الوقود مكتوب عليها بسم الله الرحمن الرحيم إذا قلنا في المصحف حكمه هذه من باب أولى كذلك نقول هذه أجل وأعمى لذلك غير ضرورة ما يصح دخوله بيت الحمام كما يقول الله عز وجل في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة وإن كان معني بها اللوح المحفوظ أو كما يقول الكتب التي في السماء لكن كذلك استعمالها في كتاب الله طيب بل من رفع وتطهيرها طيبا غير الوضع المكان لذلك يعني كثير من الناس لا يبالون شيئا من الحفارق على الصحة والله لم يجي يحط كتاب الأرض فقط تطعيه هانته لكن كذلك لو علم أن هناك كرسي شاله عليه أفضل وضع الأرض لا بأس به صلي حاجة كذا لكن وضعه لغير حاجة حين يمر الناس من خلفه أمامه والأحيان كذا يتخطونه هذا لا يصح من لا يدرك هذا المعنى قد يتفكر منك ليك إذا هذه فراغ ولا بدي أعتبرها فنفسك أنا عايز بس ما بتعظيم كتاب الله عز وجل ما بتعظيم كتاب الله عز وجل إذا كنا دخوله الحمامات المراحيض أنه لا يجوز والدلالة عليه أن تعظيم شعائر الله واجبة وأن تعظيم كتاب الله عز وجل ذكر الله يجب أن يكون في تلك الأماكن إذا أراد الإنسان يكون علم ولا شيء ما يدخل الحمامات إلا إذا خشي عليه الصلاة لو علمت هناك في تستخدم يستخدم عنده كتب أو إنسان ترفع له كتب أو لم يدخلك الحمام بها عرفنا هذا إذا كان الإنسان مع نقود التي شكلها هذا إذا اعتبرنا أن هذا الحديث لا حجة فيه حديث أنس كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل الحلاء نزع خاتمه إذا قال أنه ضعيف لا يحتج به فعندنا عمومات أخرى تدل على ذلك الله نعم لأن الخلاء موضع القادرات فشرع تعظيم الله وتثبيته عنه والمذهب أنه يكره الدخول بما فيه عند الله تعالى بلا حاجة فلو لم يجد من يحفظه له أو خاف ضياعه فلا بأس حيث أخفاه قال أحمد الخاتم إذا كان فيه اسم الله تعالى يجعله في باطن كفه وقال الرجل يدخل الخلاء ومعه الدراهم أرجو ألا يكون به بأس أحمد يقول إذا خرج إذا كان فيه اسم الله تعالى جعله في باطن كفه إذا كان فيه اسم الله أيضا لا بأس من يمين فمن كثير أهل العلم يرون أن السنة لفظه باليسار يدل على لفظه باليمين الاستجابة يكون إلا باليسار الاستجابة يكون إلا باليسار كأنه يرى لفظه باليمين إذا دخلت مع هذا كأنه من باب الشد والصيانة نوعا ما تجعل الفكر المنقوش عليه خاصة إذا كان منقوش عليه شيء إذا كان لا منقوش عليه شيء بس قدام ما تحطه قدام ولا وراء كما هو لكن هذا إذا نقش عليه شيء من اسم الله إذا أردت أن تدخل فيه الخلاء بل تجر الفسق حق المكتوب عليه من الله إلى باطن الكفر هذا معنى ذاك يكون باليمين لكن في الجسد قال في المستوعب إن إزالة ذلك أفضل وجزم بعضه بتحريمه للحق ونتوجه أن اسم الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك الآن نسألك ما ضربة العلم قال ونتوجه أن اسم الرسول كذلك اشرحوا هذه العبارة ونتوجه أن نسمى الرسول كذلك إيش معنى أفضلهم هذا؟ أي عظم أحسن سيد كلمة توجه أن نسمى الرسول كذلك أي كذلك اسم الرسول يعظم كما يعظم الله سيد ويتوجه معنى وأن القول هذا يعني وجه الآية لا هذا مختلف يعرفونهم لا تقول حافظ لأن هذا لابد يبينون ذكرنا عنه صادق لحضرت الجنازة كان عرف إيش معنى توجه وجه من الرواية استخرج وجها من الرواية في أحمد استخرج وجها خذ الوجه ولا ما خذ الوجه خذ الوجه ولا أخوال يا أخي أي استخرج وجها من الرواية استخرج وجها من الوجه هو قياس أمر على أمر آخر ورد فيه نص من الإيمان هذا الأمر الثاني المقيس عليه ما ورد فيه نص فهذا القياس استخراج الحكم منه لتساويه ما بالحكم هذا الاستخراج يسمى وجها وقالوا يتوجه أن يمكن جعله وجها في المذهب أن اسم الرسول كذلك صلى الله عليه وسلم يعامل كمعاملة اسم الله عرفنا هذا؟ يتوجه أن اسم الرسول كذلك اسمع لا يختص أنه الضمير بأنه الضمير بأنه يعود وأنه الضمير بأنه يعود على إيه أحسن يقول الخلاء بسم الله وأنه أي أن الحالة هذه ما فيه ذكر الله عز وجل أو رسوله الخلاء لا يختص بالبنيان سواء كان بنيان ولا غير بنيان ليه قال هالعبارة يعني ألا يتوهم متوهم أن استقبال القبلة أو استدبارها النهي عنه إنما ذاك مختص فيما دون البنيان، أما إذا كان في البنيان جائز فلا يتوهم كذلك الإنسان أن دخول الخلاء بشيء فيه بكثرة الله يمكن مختص بغير البنيان، يقول لا بلا في البنيان غير البنيان ما فيه بكثرة الله لا يدخل فيه خلاء. الثاني السؤال الثاني، لو معك مصحف أو شيء فيه ذكر الله ورحت وأذهبت في القضاء مذهبا بعيدا، هل يجوز استحابه معك؟ ولا تستحابه معك؟ من تضعه؟ فلا ما يدخله أن هذا الموطن موطن الشياطين، ولذلك لا يصح الجلوس في الحمام، لو انسان لقى في الحمام طيب وقال بدي انام فيه. ايش رايك؟ لو قال يا اخي مغطي العوره، كشف العوره اللي بدون حاجه لا يجوز، كشف العوره اللي بغير حاجه لا يجوز. لو جلس رجل في الحمام وزي يجلس يجوز هذا ولا ما يجوز؟ لانه ما هو الشياطين، هذا المكان مأوى للشياطين. كونك تغفل عن ذكر الله أو صامت عن ذكر الله هذه مضى على العمرة، هذا من العرض الذي لا يجوز. خلاص عرفنا هذا. إذا أراد الإنسان قضاء حاجته في الفضاء، الفضاء مثل الحمامات كل ذلك الحمامات، لكن كون الإنسان يشرع في قضاء حاجته مصاحب لذكر الله فيه الإهانة التي منعناها من دخول الحمام. ولكن ما تخش التركة، ما رح تعيد الاحتفال مع الناس، ما تقصد يا تركة. لكن لو كان في فضاء حولك مياه فلا تعرف مكان تضع فيها تلوثا في الاخر بالضرورة تقصد. عرفنا هذا الحكم؟ نعم. وقوله ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج على العكس من المسجد ورحله، لان اليسرى للاذى واليمنى لما سواه، لأنها أحق بالتقديم إلى الأماكن الطيبة وأحق بالتحرز عن الأذى ومحله، ولهذا قدمت للانتعال دون النفع صيانة لها، لما روى الحكيم الترمذي عن أبي هريرة أنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: من بدأ برجله اليمنى قبل يساره إذا دخل الخلاء سري بالحفر. كلمة الترمذي ما هو الترمذي المعروف، أحد الرجال الذين لهم معالجة لأمراض القلوب وله حكم وعنده روايات خاصة له، ليس هو صاحب السنن المعروف. ها هناك حديث فيها ضعيف وفيها صحيح، أكثر الحديث ضعاف. فكان روى هذا عن أبي هريرة رضي الله عنه. شوف المؤلف قالوا يقدم رجله اليسرى ويؤخر اليمنى، استدل بماذا على هذا؟ ما استدل بحديث، ما عنده حديث، استدل بدليل عقلي، جاء بدليل عقلي ثم جاء بالموقوف عن ابي هريره من روايه شخص ليس من اصحاب السنن والكتب المشهوره بالاحكام، لان ما كان عنده احكام. فقال على العكس من المسجد ثبت فيه عن النبي أنه قدم رجله اليسرى، مش كذا؟ إذا خرج قدم رجله اليسرى صلى الله عليه وسلم. علل ذلك قال: لأن اليسرى للأذى واليمنى لما سواه. الشمال واليمين بالنسبة لأيدي كان يستعمل إمناه صلى الله عليه وسلم فيما كان من طيبة، كان يستعمل الشمال الإسرار فيما سوى ذلك. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وعلم أنه كان إذا دخل المسجد فرق قدم رجله اليمنى، فيفهم منه ما كان لخلاف المسجد قدم رجله اليسرى. فدائما حتى في الانفعال قدم رجلك اليمنى، إذا أردت أن تخلع النعلين قدم رجلك اليسرى، لبس النعل على القدمين في تكريم لهم تكرم اليمنى، وكذلك في الثياب تضع المرأة يدك اليمنى في خلف ذراعيها الميت وتخرج اليسرى، والما تخلعهما الإنسان يعني فيما كان فيه من تحريم يكون باليمين، حتى في البلاء استقبال الضيوف تحريمي تقديم الطعام أو الشراب تبدأ باليمين لا تبدأ بالشمال، تحريم الآن كان على اليمين لذلك يقول صلى الله عليه وسلم الأيمن فالأيمن اللهم صل عليه وسلم، لأنها حق بالتحريم من الأماكن الطيبة وحق بالتحرز عن الأذى محله. نعم، وقد يفهم ولهذا قدمت الانتعال دون النزع صيانة الله. من بدأ برجل اليمنى قبل يساره إذا ذكر الخلاء أصيل بالبطن، هذا من قول أبي هريرة، ولو صح لقلنا في حكم المرفوع لكن أعظم ما ذكر. وقد يفهم من لفظ السكون والخفوف وإضفاء ذلك من بنيان ليس كذلك، بل يقدم إضفاءه إلى موضع الجلوس والسكراء وينام عند منصرفه. قال في السكون أن الحكي عن تقدم رجل من اليمنى في السكون واليسرى في الخروج، كلمة دخل وخرج لا تستعمل إلا فيما كان في حوائط أربعة صالح الدخول وخروج منه، فيقول كلمة دخول وخروج لا مفهوم له، لأنه لو حدث بمفهومه فمعنى ذلك خاص بالبنيان، لو كان في غير البنيان قدر ما شئت يقول هذا لا مفهوم له، إنما الدخول وخروج حتى لو كان في غير البنيان، فإذا أردت عن قضاء الحاجة في القضاء البعيد في الخلاء وصلت المكان وأردت أن تقف في المكان فيه حاول كأنما تهيئ نفسك لدخول الخلاء، قدم رجلك اليمنى ثم بعد ذلك اليسرى، رجلك اليسرى ثم بعد ذلك اليمنى. قوله ولا يرفع ثوبه حتى يجلو من الأرض لما روى أبو داود من طريق رجل لم يسمي وقد سماه بعض الرواة القاسم بن محمد عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يجلو من الأرض. إذا أراد الله صلى عليه وسلم إذا أراد الحاجة ما يرفع ثوبه حتى يجلو من الأرض، وعلل ذلك قال لأن ذلك أشغل له، إن فيه شك بين حكمة من ذلك الذي ارتفع ثوبه وكذا. طيب هذا إذا هذا ما لو إنسان أبعد من قضاء عن أعين الناس، طيب إذا دخلت الخلاء ودخلت الباب على نفسك هذه الآن ترفع ثوبه قبل جنود قبل الجنود لكن أثر له من أعين بني آدم وكذلك الجن وكذلك نفسه أثر لنفسه من نفسه، الإنسان ما تحس العورة بدون التبرك، العورة بالتبرك عرفت ماذا؟ لكن الإنسان يغتسل مستحيل لأن ذلك أثر له، وهذه الكراهة مقيدة بعدم الحاجة، ولكن المؤلف تبع النص الوارد والمراد أنه لم يستكمل الرفع. غير كراهة غير نص المؤلف كراهة زين. ولا يرفع يده ولا يرفع ثوبه حتى يجلو من الأرض، نفي بمعنى النهي، هو نفي يعني لا يرفع الإنسان ثوبه يمنع ذلك، لكن حكمه حكم النهي، أي لا ترفع أيها الإنسان إذا رفع قضاء الحاجة ثوبك حتى تقعد من الأرض، وذلك عليك نفي في حكم النهي، هذا النهي للتحريم للكراهة، الكراهة ما هو بالتحريم، إذا كان مستور ما عنده حد مطلوب ليس للتحريم، هو كلام هذا النهي للكراهة. قال وهذه الكراهة مقيدة بعدم الحاجة. عليه هنا. ايش معنى كف ابتدائي؟ ابتدائي السلام. احسنت. الذي قضاء الحاجة ومر علي واحد نقول السلام عليكم قضاء الحاجة ما يجرى هذا ولا ترى ذلك تحية ولا تسأله هذا المقيد عليه ما يجوز هذا. فإذا كان ذلك إذا جواب على رد السلام ما ترد عليه ولا تجيب من سألك لا يتكلم لا رد السلام ولا غيره لكن أردت تشعره تحت عينك نحن يعمل صوت متشرة تسكب الماء متشرة ما حتى المشهد. لما روى عمر رضي الله عنهما أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فسلم عليه فلم يرد عليه رواه وقال روي أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم ثم رد على الرجل السلام وكلامه شامل بذكر الله تعالى بلسانه وجوزه ابن سيرين والنخعي لأن ذكر الله لما روى ابن عمر كان لا يتكلم جاب الدليل نص عليه الإمام وجاب الدليل أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فسلم عليه فلم يرد عليه. في حديث آخر أنك لو سلمت ما ردت عليك في تلك الحالة تبين أن لو يرد عليه ما كانت حالته في تلك الحالة ما يرد عليه اللهم صل عليه. لو اقتصرنا على هذه الدليل دام استمر أنه لم يرد عليه لأن السلام عليكم السلام باسم أسماء الله عز وجل. لكن لو قال أفلان موجود قالوا نعم أنا موجود هذا مجرد كلام. فيقال أين الدليل؟ هذا الحديث وحده لا يصلح للدلالة على ذلك هذا محتمل مش كذا لكن في رواية أخرى ثابتة عن النبي أظن تقول الله صلى عليه وسلم أنا قال ما منعني أن أرد عليك إلا أن كنت في وقت كذا الله رد عليه الله دل على أنه لا يرد على الإنسان أو تكلم إلا في حالة يعني قد يكون في إنسان مكانيك في من يطرق أو يسأل أو كذا ينحن كذا يبين أن الإنسان كذا في الإنسان الله رد عليه لأن ذكر الله محمود على كل حال وما ذكرناه أولى لأنه عليه الصلاة والسلام لم يرد السلام الواجب فذكر الله تعالى أولى فلو عطس حمد الله بقلبه ذكره الأصحاب. طيب قال لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم ثم رد على الرجل السلام اللهم صل عليه وسلم بعدنا خرج تيمم ثم رد على رجل السلام اللهم صل عليه قال عليه ما رد يفهم منه ان الرد عدم الرد سواء كان بالقلب او باللسان سواء كان بالقلب او باللسان لكن القلب ليس فيه دلالة الانسان قد يستحضر ما في ذكر الله في قلبه يعني لو سمع المؤذن يأذن في الحمام تقضي حاجته يجيبه ولا لا يجيبه ما يجيبه لكن رد السلام ما يجوز ما تجيبه لكن لو رسل تجيبه على في قلبك حديث النفس هو أفضل ما في شيء تنبت في قلبك وذكرت ذلك في قلبك في ذاك الكثير من الأئمة من كان إذا أراد قضاء الحاجة أمر خادمه أو غلامه أن يقرأ عليه حرصا للوقت حرصا يقرأ عليه ويسمع عليه يسمع عليه لا بد إذا مر شيء في ذكر الله أجثني على الله سبحانه وتعالى بقلبي هذا شامل ذكر الله تعالى بلساني ولا بد في كلمة أو بقلبي أو شيء وجوازه ابن سيرين والنخعي نعم لأن ذكر الله محمود على كل حال لأنه ما بلغه من الله وما ورد من الحديث هذين الفاضلين من أهل العلم يجيزان ذكر الله ولو باللسان داخل الصلاة نعم وما ذكرناه أولى لأنه عليه الصلاة والسلام اللهم صل عليه وسلم نعم لم يرد السلام الواجب فذكر الله تعالى أولى فلو عطس حمد الله بقلبه ذكره الأصحاب لعطس تحمد الله بقلبه أغلق الإسلام وعنه إذا عطس في الصلاة ذكر الله إذا مريت بآية رحمة سأل الله فضلك ها اجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا للمتقين إذا عطفت الحمد لله لأن ملك لله. لكن في الحمام تقضي حاجة ولا مسالة. وعنه وبنفسه شكر ابن عقيل لعموم الأمر به، وكذا إجابة المؤذن شكره أبو حسين وغيره، وجزم صاحب النظر. فلو عطف حمد الله لقلبي ذكر الأصحاب وعنه أي في رواية ماشي؟ لما قالوا عنه لأن في رواية، لكن المذهب فين؟ الرواية الأولى في بقلبي، ثم قال رواية أخرى غير المذهب. قالوا عنه وبلفظه يرد عليه يرد على نفسه بلفظه، قال عطف الحمد لله، إذا عطف يقول الحمد لله هكذا باللفظ. هذه رواية لكن المذهب خلافه. عرفنا هذا؟ ذكره ابن عقيل لعموم الأمر به، من عموم الأمر به؟